صنعاني ذكي. قال كيف باب المدي وغيره؟ لا بد أن هذا يرد إلى أصل عنده، وهو أول من فتح الباب، وإن كان معاصرا للسفاريني، لكن السفاريني ذكر كلام مرسل، لكن هو اجتهد أن يرده إلى باب، فقال باب نواقض الوضوء. ولا يشك أحد في أن الصنعاني من أذكياء الخلق، وكتاب إحكام الأحكام والعدة لا تصلح إلا للأذكياء من العلماء والطلاب، فإن فيها عناء كثيرا، واضح؟ لذلك الأذكياء مثل الصنعاني أو بن دقيق العيد الجولة في كتبهم ليست سهلة. لا تظن أن مثل الصنعاني يكون جاهلا فدمل يضع كلمتين لا يفهم معناهما، لا بد أن هناك غالبا ما استدعى أن يعبر بهذا التعبير، فلا بد من البحث عنه. وهذه الكتب تنفع للمنتهي، فالمنتهي إذا دخل في كتب الذكاء العلمي زاد ذكاؤه وفهمه، والمبتدي والمتوسط إذا دخل فيها أضرت بهما. فتجد أن الإنسان إذا كان مبتدي أو متوسط ويقرأ في إحكام الإحكام أو غيره من كتب العلم التي فيها خفاء وغموض، هذا يضر بنفسه، لأنه إما أن يثقل فهمه فلا يفهم هذا الكلام ويتقاعد عن العلم، وإما أن يقع في فهمه أشياء يفهمها على وجه غير صحيح، وإما أن يقع في قلبه الاستدراك على هؤلاء لأنه لم يفهم كلامهم فيعيب كلامهم وحاله هي الحرية بالعيب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.